بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح ثلاثة الأصول. يا الأصول الثلاثة ما برا ريال هنو أسرع زتنينيو درسنا ميهونو زيبو تلاي مالتنا إيه أسرع زتنينيو كفل قريه مراتب الدين أصلتنا يا دين أركانوج سوستن دون أيتنا الإسلام والإيمان والإحسان كذا ما سرجع وتشاؤون النزين زرزر ركن ما سرجع وتشن تملكتنا يان دان داتشون بتملكته أهون دكمو بتري هلم أركان يميس بسر النزيه يدين مراتب اندهونو يدين درجة وتشن أركانوج مونات تشون يميساي تقرا حديث متعل يان نون ملكته مؤلف رحمه الله بمكتلم اندينال والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله طيب مؤلف رحمه الله ليه يا قرآن بذو مصر الجوجل كتكسه وبهالها أهم هل من كهم بفي تسلفنا تون نطوش يمي تكالل حديثنا هنا مصر الجو كسنة أي كحديث مالتنا كحديث مصر الجو من دنه يا جبرائيل يتعوق أو حديثنا يا جبريل حديث جبريل يا جبريل حديث بل يمي تعوق أو تاواكي حديث الله أي الدليل على ما تقدم كله من السنة النبوية وإذا أطلق حديث جبريل يراد به هذا الحديث بدفنا ولما وجد حديث جبريل بلو كتناقروا مثل لقبك هنا حديثنا كذي حديث وجي اللون على حديث جبريل بلو متأكسد حديث جبريل يميل بيتنا مصر الجالي لذيه قدام مصر الجال حديث جبريل لو كتب على مثل لقبك هنا حديثنا مالتنا إهن حديث إمام مسلم رحمه الله كعمر بن الخطاب رضي الله عنه زجب وتال أنزهم دمو إمام البخاري تنش على تشلية بعلى ملكهنا أبي هريرة عندنا الجرز زجب وتال إن زي حديث له من إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول عليه الصلاة والسلام زند قط بلن إياه اللي هنا جزيلا إلى ذات يوم كألتات عندك إذ طلع علينا رجل عند سوية بك على بدنجات إذ فجأة ما سيئي فجأة سنص بدنجات يهون سوية بك على يسوية البحرين ديتنا وكتبارة رجل شديد بياض الثياب يلبسو لطعت بطعام يتنكرنو بطعام متصلب سنوان شديد يبالتانو سواد الشعر يصبرو تقرات صبرو زينا صبرنا يبالا بطعام تقر صبرنا لبسنا دمو بطعم نجنا وتت يمسله لبسنا لا يرى عليه أثر السفر يمن جدنينت ملكت فانا أي طيبة مسؤولنا تلاي دكام يلا يسون يلبس مكوش شيء تاي يصور هذا ما هنا تاي من تقرر يلا تبت صدت على سونا ولا يعرفه منا أحد دري كروكنا ويمت أو بلن عند نل يمن جدنينت من ما ينت ملكت أي طيبة أي زين يقربنا يالله ك يعني كقرب بوتان يمتاز كقرب بيتنا وكيم كقربتشن يمتاز ده يبال كم يوم حال إني أقول ما نمسى إلا ميلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نا الجلال يعني اللبابسه وبته نصه الناو ما مارو اتعمل يتعلى له ده كان من ما يتعجبتهم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزع النبي صلى الله عليه وسلم زند تكمتنا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه قلبتهم وذا النبي صلى الله عليه وسلم قلبت عصدقته تقابلوا كتشالة هنا يبلتي قال له ما من نتن داي تاوك نقولون الجيب لما دبقنا وذا النبي صلى الله عليه وسلم قلبتهم عصدقته كتشالة ووضع فخذيه على كفيه على فخذيه يجوتهم مداف دمه برسول صلى الله عليه وسلم تنوت لاي تبغال وين برسول صلى الله عليه أسكمتة برسول صلى الله عليه وسلم تنوت لاي اجوتهم أسكمتة وقال يا محمد أنت محمد هوي ألاج ونبي صلى الله عليه وسلم بسمة بزبور أن أقرأت شوال من دلنا ليظهر أنه جاهل جاهل لا يعرف إما مهيب من إما جاءت أريد لما مسل لأن عادة الإعراب كبتل النوت سويش بحر يتشم لنا إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد أما الصحابة الذين حسن إسلامهم لا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد وإنما يقولون يا رسول الله أو يا نبي الله وهذا أشرف ما يدعى به صلى الله عليه وسلم كما خاطبه الله بقوله يا أيها النبي ويا أيها الرسول صحابة كهولوا بن بدل الله سلم وتسلم لنا يجبات شأنه ورسلم لنا تلقى يجبوت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيانا قلوا يا الله ملك تنياه يا رسول الله يا نبي الله يا لنا يانا قلت يونا ونقريه رسول صلى الله عليه وسلم الله استاجتهم سيانا قلت يا محمد بلا دلم بل إذا يترى سيانا قلت يا أيها الرسول يا أيها النبي يا لنا ولنا الله سبحانه وتعالى بل ذلك ملك المؤمنات يا الله الملك تنيا ميت تعوت سلزيه يا محمد سيل بتأرينه ما هي من المات اللي هوننا بكا في الصنيا كون ذر يلم بتأمن ما من دال لبت لما صوت لما صيت ما يدرجوا إيه أخبرني عن الإسلام سل الإسلام مدرن أنت محمد هو يرد أي ما هو الإسلام إسلام ما من دنو إسلام مدرن نجر من دنوس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا الله ملك تنيا منالو الإسلام إسلام ما أن تشهد أن لا إله إلا الله كالله بستقر بونت مجزت جيتا أن دليل لدت مسكرنا وأن محمدا رسول الله محمدا يا الله ملك تنيانات تقول ملك تنيانات تقول لت مسكرنا وتقيم الصلاة صلاة من قد أرجه بعد بابه صلاة اللي تقومنا صلاة اللي سجلنا مالك وتؤتي الزكاة زكاة من بعد باب لستنا وتصوم رمضان من السنة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا مجاز ودزاج متلبة نظر التهول لإن أكمل ما تلو توقيت ما تشل حج للتادر قناة الرسول صلى الله عليه وسلم إذين ما ورأي رأس ألفنا النزين أمس يسلم النماء زنات تلقى سلة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ينجل إسلام مالت النزين يسران بسوت كل يسلم النوست قبطة المسلمين ومالتنا قال صدقت أونتهن أردت بذي ساعات صحابة جيب لنك أتو ما دلك أتو عمر سيقلت منا لأ فعجبنا له يسو قد أننا نظر عساء بطعام أصدر من يسأله ويصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأيك أتو أتا يكون دم ما يكسونا مالس كسطت مهالا لكنا تككنا أونتهن وصير أتو ياك المالكنا سلزي قراغ بطع لأتو صحابة أتو يدل على أنه عنده قوله جريه عادة تياكي سيتأيك نمس السطو جزاك الله خيرا أحسن الله إليك بك ملسا بنت الله منه صح يهن يجنبتك أراني ونتهنوني على صحابة وش بالأم غرماته. ثم قال فأخبرني عن الإيمان. سل إيمان نقدر إني علاج يهول التنوت إياكين. قال رسول صلى الله عليه وسلم إيمان نازل نازل زرول. قال أن تؤمن بالله بأ الله للتامنن وملائكته بملائكته وكتبه بمسافته ورسله بملكتنيته واليوم الآخر بمترشاك وتؤمن بالقدر خيره وشره بأ الله الثاني ملكا منهم وطفو الثاني وجل للتامنن رسول صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ونتهنى ناتشو أهنا لجنك أتشو مكدل سلع لهم عليكم. كذا فأخبرني عن الإحسان لاتشو سلع إحسان نقرين. قال أن تعبد الله كأنك تراه. الله لك اللي متاهنا لتقزونه إما التاوكونا جل صياهنا لنا ألو نبيهتن صلى الله عليه وآله وسلم. كذا قتلنا من هلاتشو. قال فأخبرني عن الساعة استي سلع ساعتي طهر معنى اتعلم متتناقق بس سلمون اتشوا ساعة الناقص واتنذرون يا رجل يوم القيامة مالتنا أين الساعة مالتنا بليل أبابات بليل أولي وعلى النمطة قيامة متشينه. قال من آلة الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي علمي وعلمك بهذا سواء فإن كنت لا تعلم فأنا كذلك لا أعلمها. من آلة ما المسؤول عنها سلزي قدامي متأيك أو قلسة بالناسوية بأعلم يبلت عياك من السائل كتأياك يبلت من مالتنا لببلو تتأياك كتأياك يبلت أمياك ونجي اللم ما ننبهنا قطار مالتنا رسول صلى الله عليه وسلم أنت متأيكين كان يبلت ما تنبر به النجا أنت ما تتاكوهنا كانت بتشالنا بتليون يركون يواق ألشنا سلزي تتأياك وقلسة أنت تم التأييك وسوي إنين ما لتعجونا راسات جو رسول صلى الله عليه وسلم كانت يغلط ما كونا غري اللهم إن يكونا غري اللهم سيلو نقولوا عبدالله لس أتو وركة كانوا قلي صحابة وات كانت يغلط أبيلوت ما ميهي قناة دائقة باتشوال مسألة ويندم يميت أيك وطياك يا تكرت كمان رجيلك ما من نتول هاي بيزي لهم موت القلات أتو سلزين رسول صلى الله عليه وسلم يزينة ملسي سطر بلي عبدالله لزا من دلو أنت ما تتاك أوكو غيب من يعقل ما من يلمنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله غيب نزيم دمو قيامة متشن دميكم إن يعقل ما متشن الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة قيامة متشن دميكم إن يعقل الله سبحانه وتعالى. طيب السنة وعنا فقال أخبرني عن أماراتها. طيب متن بني كون جزيم من النجارين على شالك المارين أشي سلك أرما مريك توتو نجارين مش ساعتي توع وين قيامة كم يكون بفيد قدمه متعيننا مستوالي ليت يالو تلا لكننا يدمن من كستة توتو نورالو سلزي كزامة هل يتوسل من مريك توتو نجارو إلا تو ندرسون من المكان بكور تهرو تبلو باي تاوك مك عربون إني أسايو نجاروش مك دارسون إني أسايو نجاروش نستي نجارون يالاتو. قال من آلة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها بل إلى رواية الأمة يعني ربها أن تلد الأمة ربتها وربها باريا هنا التواسيت جيتاوان سيت جيتاوان وين بجيتاوان لتولدنه أسعد داريوان أستدى داريوان تولدها لك. طيب أنا هنا لك باريا هنا يتوكل تلد ربتها أو ربتها مالت من دنو علماء يتلايو معنى ستوال دنك تشالت هلو كتبالت هلو تشال من دنو أنه إذا كثر الرقيق فربما ولدت المرأة ابنا ثم فارقته بسبب الرق ثم اشتراها ولدها وهو لا يدري أن أمه فيصير سيدا لها. وقيل إن الأمة إذا وطأها سيدها فولدت فولد سيدها سيد لها بزوء تبالي نقرر تشاله كتبالت معنى من دنو በባርነት ባሪያት ሆነና አለቃው ሊገናኛት ይችላል ችግር የለውም ትወልዳለች ከዛ ልጇ ይለያታል ንጻነትን ያውጃል በሆነ መልኩ ይወጣል ከሷ ይለያል እሷ በባርነቱ ላይ ተቀጥላለች ከዛ ልጇ ንጻ ሆኖ ራሱን ችሎ ይኖራል ከዛ ከለታት አንድቀን እናቱ መሆናን ሳያቅ ይገዛታል የሱ ባሪያ ሆና ትቀራለች ይሄ ነው አንዱ ማዕና ተብሏል ወይንም ደግሞ ካለቃው የወለደችው ልጅ እሱ ከባርነት ነፃ ባሪ አለቃው ስለሆነ አስተዳዳሪው ስለሆነ ልጇ እሱን የሚከተለው አስተዳዳሪ ሆናል ስለዚህ እሱ ወንሱ አስተዳደራታል እንደ ባሪያ ሆናለች እናቱ يهم معنى تسطل ليلتم على وجه المصنع المجدمون لا لك الناتون عند باريها لجاربوا يعدلقلات هذا يعني عند التاقلقل يعدلقال عمز أن الناتون عقوق ياسها يارم العلماء وتشعله الناتون هاي التاقلقل كتقولوا الناتون يعزال عند باريها يعدلقوا عند تسرى الليت عند التاقلقل يعدلقات المالت نو هلهم لا معنى يعني هلهم المعنى يستنقل وأن ترى الحفاة العارة العالة العراتة وأن ترى الحفاة أما للتهم العراتة يتراقطوا لبس ما يلبسوا وين دوبوا ما يلبسوا وين دو يعني لبس لله تشوصوت الآلة دهنا مسكين من صوت ثم لكتها الله رعاء الشائي قبريهن الرنيا ينبروا صوت يتطاولون في البنيان ግንባታ ላይ ሲፎካከሩና ሲወደደሩ ታያቸዋለ ትናንት እዚህ ገባ የሚባል ሀብት የሌላቸው ምስኪን በቀን ውስጥ ይኖሩ የነበሩት ምስኪን ዳዎች ከተማ ውስጥ ገብተው ህንጻ በመገንባት ሲወደደሩ ታያለ ሀብታሙ ቀድሞ በሀብታምነት የሚታወቀው ይያለ እነሱ የበለጠ ተፎካካሪ ሆነው ሲሽቀዳደሙ ታያለ የህይወት ለውጥ በፍጥነት ታይባቸዋለ ትናንት ዳሃት የነበረው ዛሬ በፍጥነት ሀብታም ይሆንና ግንባታ ይገነባል በቃ የለጠ ህይወት ይኖራል በፍጥነት ማለት ነው والمراد اذا رايت سكان الصحراء مراد من الذين يهبطون الى القرى يقطر سوت وده كتما سيوردو كايهنا بيو جنباتاوچن لمجنبات لاي سيفوكاكرو كتملكت قيامه مقربو عند ملكت نو هي حقيقه باغراچن بكتماچن مستوال نغر نو بزو عالموچ لاي اندزي نو قطر ينبرو سوت كتما يجبو بتام حفتان يهونو نباچو غزي است يلهوتنا جنباتاو هنصاو يونو يبراكتال يفراسو قيامه مقربن كميا ملكت عندو نو قالو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ملكتوش طبعا بزونات يهين بمثال التي يتقصد رسول صلى الله عليه وآله وسلم جي بقرآن يقول بحديث يمتو ملكتوش برقاتاناتو قال فمضى كذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إلال سو يبهد تبعزا قال فلبثنا مليا يتوسنك أن قوين إلال بل إلال وآلي كما في الترمذي وصحاح الألباني والنسائي صحة الترمذي فلبثت ثلاثا إلان سوسكا علفا كسوسكا بهلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قصة الزالن النائلان تجاكي الزالك أن يتأيكي سلمان اللي هنا تاك الله هنا دلو تأيكي قلت الله ورسوله أعلم اللهم ملك تنييك وتنجيني ما كون هذري الله وانكوان شعر قال هذا جبريل إهما جبرائيل نوعه فهذا جبريل أو جبرائيل جبريل نوع أتاكم يعلمكم أمر دينكم يا حيوانوتاچون زرزر نظر لي استمراچو متو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام اركان الايمان اركان الاحسان من بلاو طرق دين بلاوتال يديناچون گداي لا برابرنا لا استمرلاچو نو يمتاو رسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عظيم هو حديث تعلق يكون حديث نو بزو طقموچن اگينتال يعني اكاتال فقد اشتمل على ذكر اصول الدين الاعتقاديه والعمليه يدين مسرتاي امنتاي ميون تگباراي يدين كفلوچن بدل سيبر عرانه وذكر مقامات الدين ومراتبه وفيه الدلالة على أن الساعة مما استأثر الله بعلمه يقيامك أن الله انجي معنى يماك أو اندهنم عصر الدتونهم اندازيهم دمو عندان قيامك ويكون وفيت يميمتو ليو نعلقين يملك كتوت اندالو حديثو بتككل عصر الدتونهم نقروت فتألالو لله وطبنا مجلو يهم اللواوات قيامه مقرب يميقوم متي يميلون باساوقن كان مقربن يمياساي مدارسون مقربن يمياساي مهونن انرددالن انغديش بزي حديث يالفو اصلوچ كله تتقالن يعني الاصل الاول الايمان معرفه الله معرفه العبد ربه يميلون اسالفنا ثانيو اصل دين ماوق يميلون بزينت ملكو اطناقن سيهم ወደ ሶስተኛው አሰል እንሻገራለን ይሄን በከታይ درس እንመለከተው ይሆናል الله سبحانه وتعالى በሰማነው ተጠቃሚ ይቻደርገን هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته